بسم الله الرحمن الرحيم. ما الشاهد في قوله من لدو شولا فإلى أتلائها أو شولا من لدو شولا فإلى أتلائها؟ هنا أن يعني شذ حذف كان اسمها بعد لدن. بعد لدن وش لدوها؟ لغة لغة في لدن. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وبعد أن تعويضما عنها ارتكب كمثل أما أنت برا فاقترب. قال ابن عقيل رحمه الله: ذكر في هذا البيت أن كان تحذف. سينبه على أن هذا الحذف واجب عند الجمهور. أن كان تحذف بعد أن المصدرية، ويعوض عنها ما. وما هذه؟ من أي قسم هي؟ زائدة. ويعوض عنها ما ويبقى اسمها وخبرها، نحو أما أنت برا فاقترب. والأصل أن كنت برا فاقترب. قال أصله الأول اقترب لأن كنت برا. قدمت العلة على المعلول، يعني العلة وهي أنه بر، لأنه بر لأنه صالح فليقترب. قدمت العلة وهي لأن كنت برا فاقترب. قال للحصر، ثم حذفت اللام لاضطراد حذفها مع أن، سيأتي هذا في باب رفع الجر. وزيدت الفاء في المعلول تشبيها بجواب الشرط في ترتبه على ما قبله، ثم حذفت كان فانفصل الضمير لأن صلة الحرف المصدري قد تحذف. قال والأصل أن كنت برا فاقترب على ما ذكر هنا في الحاشية. ما هو الأصل؟ فحذفت كان فانفصل الضمير المتصل بها وهو التاء. انفصل الضمير المتصل بها وهو التاء، لأن القاعدة فيها أن عامل الضمير المتصل، يعني عامل الضمير المتصل ليس عامل الضمير المنفصل، إذا حذف انفصل الضمير. عامل الضمير المتصل إذا حذف انفصل الضمير. ولهذا قيل: وعامل الضمير مهما حذف فإن فصله لديهم ألف. هذه القاعدة في الضمير المتصل مع عامله، أن عامل الضمير المتصل إذا حذف أي العامل انفصل الضمير. ولهذا قيل: وعامل الضمير مهما حذف فإن فصله لديهم ألف، يعني الضمير أي شيء مألوف عندهم، هذا شيء معلوم. قال: فانفصل الضمير المتصل بها وهو التاء، فصار أن أنت برا. ثم أتي بما عوضا عن كان، فصار أن ما أنت برا. ثم أضغمت النون في الميم فصار أما أنت برا. ومثله قول الشاعر: أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع. من الأحكام المتعلقة بكان أنها تحذف ويبقى اسمها وخبرها، ولكن يعوض عنها ما الزائدة في مثل أما أنت برا فاقترب. الأصل كما ذكر هنا في الحاشية اقترب، لأن لأن كنت برا. اقترب لأن كنت برا. قدمت العلة على المعلول. أين العلة؟ يعني ما العلة على اقترابه؟ وهذا ما العلة على اقترابه؟ أنه بر. إذن اقترب، هذا هو المعلول، هذه هي العلة. كما تقول اقرأ لأنك حافظ، أين العلة وأين المعلول؟ ها؟ اقرأ لأنك حافظ، هي العلة لأنك حافظ، والمعلول اقرأ. قال هنا قدمت العلة، إذن قدمت أي؟ لأن كنت برا فاقترب. قال حذفت اللام لاضطراد حذفها مع أن هذه المصدرية. إذن حذفت اللام لأن هذا مضطرد، صارت أي؟ أن كنت برا فاقترب. كان اقترب لأن كنت، هنا زيدت الفاء زائدة، هذه الفاء لماذا؟ تشبيها بجواب الشرط في ترتبه على ما قبله، أن كنت برا فاقترب، أن كنت حافظا فاقرأ. إذن زيدت تشبيها بجواب الشرط في ترتبه على ما قبله. ثم حذفت كان، طيب كان انظر الضمير متصل بها، ما القاعدة؟ هذا معمول لكان، ينفصل سيصير أن أنت برا فاقترب. ثم عوض ها أن كان ما ثم خلاص أما أنت برا في البيت أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع. ما هو المعنى عمر؟ أبا خراشة أنه يمدح قبيلته ويخاطب هذا الرجل أنه إذا كان له قوم وله عشيرة، يعني لأن كنت ذا عشيرة وقبيلة أنا كذلك لي قوم عشيرة، إن قومي وعشيرتي كثير. ها تم، وهي ما هي الضبع؟ السنين المجدبة، السنين المجدبة، والقوم كثير ما مرت عليه سنين مجدبة ولا أثرت عليه. كيف سيكون الإعراب؟ أما أنت ذا نفر، أو هنا أما أنت برا، نقول أن هنا حرف مصدرية ونصب مصدرية، وما هذه زائدة، زائدة عوضا أن كان محذوف، أن كان وأنا أنت هنا اسم كان المحذوفة. وأنت اسم كان المحذوفة. وبرا هنا خبرها. وبرا خبره. الفاء في جواب شرط. يعني فزادت زيد بها لتشبيه هنا حصول شيء بشيء. سلام. قال فأن مصدرية وما زائدة عوضا عن كان وأنت اسم كان المحذوفة وذا نفر خبرها ولا يجوز الجمع بين كان وما لكون ما عوضا عنها ولا يجوز الجمع بين العوض والمعوض. إذن سيكون الحذف جائزا أو واجبا؟ واجبا لأنه قال ذكر في أن كان تحذف أي وجوبا هذا يكون واجبا. قال وأجاز ذلك المبرد فيقول أما كنت منطلقا انطلقت ولم يسمع من لسان العربي حذف كان وتعويض ما عنها وإبقاء اسمها وخبرها إلا إذا كان اسمها ضمير مخاطب. هذا هو الوارد عن العرب إذا كان اسمها ضمير مخاطب أن كنت كما مثل به المصنف ولم يسمع مع ضمير المتكلم نحو أما أنا منطلقا انطلقت والأصل أن كنت منطلقا ولا مع الظاهر إذن ليس مع إلا مع ضمير المخاطب أما ضمير المتكلم لم يسمع ولا مع الاسم الظاهر نحو أما زيد ذاهبا انطلقت والقياس جوازهما كما جاز في المخاطب من حيث القياس أما السماء ينظر. قال والأصل أن كان زيد ذاهبا انطلقت وقد مثل سيبويه رحمه الله في كتابه أما زيد ذاهبا مثل لماذا أما زيد ذاهبا هذا مثل سيبوي أما زيد ذاهبا هذا مثال سيبوي أن المصدرية وما عوض أن كان وزيد اسمها إذن مثل سيبوي لغيره ضمير المخاطب الاسم الظاهر هل سمع أم أنه قياس احتمال إذا كان سيبويه مثل بأنه سمع إذن هو مسموع سيبويه تمت غالبا بل هذا هو لا ما فرد به توضيحه وكذا وإلا هو يعتمد على السماء. قال ابن مالك رحمه الله تعالى ومن مضارع اللي كان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم. قال ابن عقيل إذا جزم الفعل المضارع من كان قيل لم يكن والأصل يكون يعني قبل دخول الجازم فحذف فحذف الجازم الضمة التي على النون يصير مجزوم بالسكون ولا يقال بحذف حرف العلة الطلاب العلم يغلط في مثل هذا إذا كان الحرف المعتل وسطا لا تقول بحذف حرف العلة وإنما يقال بحذف حرف العلة الجزم إذا كان آخرا. قال فحذف الجازم الضمة التي على النون فالتقى الساكنان فالتقى ساكنان الواو والنون فحذفت الواو لالتقاء الساكنين فصار اللفظ لم يكن والقياس يقتضي ألا يحذف منه بعد ذلك شيء آخر لكنهم حذفوا النون بعد ذلك تخفيفا إذن الحذف هنا ليس واجبا قال هنا وهو حذف ملتزم أي لم تلتزمه العرب إنما هو تخفيف لكثرة الاستعمال فقالوا لم يكن وهو حذف جائز لا لازم ومذهب سيبويه ومن تابعه أن هذه النون لا تحذف عند ملاقاة ساكن يعني لا تحذف إلا بشروط سيأتي ذكرها لا تحذف عند ملاقاة ساكن فلا تقول لم يكن رجل قائما وأجاز ذلك يونس. ومن يونس؟ شيخه يونس بن حبيب شيخه. وقد قرئ شاذا لم يكن الذين كفروا. وأما إذا لاقت متحركا فلا يخلو إما أن يكون ذلك المتحرك ضميرا متصلا أو لا، فإن كان ضميرا متصلا لم تحذف النون اتفاقا. كقوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه في ابن صياد: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإلا يكنه فلا خير لك في قتله. فلا يجوز حذف النون، فلا تقل إن يكه وإلا يكه، إلا يكه. وإن كان غير ضمير متصل جاز الحذف والإثبات، نحو: لم يكن زيد قائما، ولم يك زيد قائما، لأن ما بعد النون هنا متحرك لكنه ليس ضمير. الممنوع أن يليها ضميرا متصلا. قال: وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق في ذلك بين كان الناقصة والتامة، لأنه أطلق قال: ومن المضارع اللي كان، هذا يعني استفاد منه أن الحكم في الناقصة والتامة. نعم، الناقصة كثير، يعني حذف النون من الناقصة كثير، وأما التامة أقل منه. قال: وقد قرئ: وإن تك حسنة يضاعفها، برفع حسنة وحذف النون، وهذه هي التامة على هذه القراءة. قرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر بالرفع: وإن تك حسنة، هذا فيه حسنة، وقرأ الباقون بالنصب، وفي يضاعفها أيضا قراءة أخرى. يعني نافع: وإن تكو حسنة يضاعفها، ابن كثير يضاعفها. بالنسبة لأنهم اتفقوا على الرفع. قال: برفع حسنة، إذن إذا رفعت، وإن تك حسنة يضاعفها، إذن تام حسنة ناقصة. وين اسمها؟ إلى أن يعود اسمها الآن اسم تكن، إلى أن يعود. لا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك أي تلك مثقال ذرة حسنة يضاعف، يعني مثقال ذرة حسنة، مثقال ذرة من الحسنات يضاعف. قال: والحاصل أن شروط حذف نون كان ستة: كونها من مضارع، إذن أن تكون بلفظ المضارع، مرت منها في القطرة، مجزوم، أن تكون بلفظ المضارع وأن تكون مجزومة، وأن يكون الجزم طيب بالسكون، ولا يليها ساكن ولا ضمير متصل. هل وردت في القرآن بالحذف وبعدمه؟ أما بالحذف هذه: وإن تكو ولم أكو بغية، لا بدون، ها؟ لا، ما هنا قد اختل، لأن بعدها ساكن، ولا تكن في ضيق، هنا توفرت الشروط ولم تحذف، ولا تكن في ضيق، بقي غيرها. ولم يحيى برا بوالديه، ولم يكن جبارا ولم يكن. هذا ليس حذفا ملتزما وجاه. أكملنا وانتهينا الكلام على كان وأخواتها. وبعدها الحروف المشبهة بالاسم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: فصل في ما ولا ولاة وإن المشبهات بليس. شبهت هذه الحروف بليس الشبه في العمل، لأنها أشبهت ليس في المعنى وهو النفي، إنها نافية حروف تنفي، والدليل على أنها عملت عمل ليس هو الاستقراء تتبع. وإنما أفردت عن باب كان لأن هذه حروف وتلك أفعال، هذه حروف وتلك أفعال. قال: إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي، مع بقى النفي وترتيب زك وسبق حرف جر أو ظرف، كما بأنت معنيا أجاز العلماء. قال ابن عقيل رحمه الله: تقدم في أول باب كان وأخواته أن نواسخ الابتداء تنقسم إلى أفعال وحروف، وسبق الكلام على كان وأخواتها وهي من الأفعال الناسخة، وسيأتي الكلام على الباقي يعني على النواسخ. وذكر المصنف في هذا الفصل من الحروف الناسخة قسما يعمل عمل كان، وهو ما ولا ولات وإن، عمل عمل كان وهي مشبهة بليس. لماذا قالوا تعمل عمل كان وهي مشبهة بليس؟ ومن اسمها ليس من الجمهور. نعم. قال: أما ما فلغة بني تميم أنها لا تعمل شيئا، فتقول: ما زيد قائم، فزيد مرفوع بالابتداء وقائم خبره، ولا عمل لما في شيء منهما لا في المبتدا ولا في الخبر، وذلك لأن ما حرف لا يختص، هذا تعليله لدخوله على الاسم نحو ما زيد قائم، وعلى الفعل نحو ما يقوم زيد، وما لا يختص فحقه أن لا يعمل، هذه قاعدة. وكما تقدم أيضا في باب علامات الاسم، هل حرف هل يعمل هذا الحرف؟ ها؟ لماذا لا يعمل؟ مشترك غير مختص، غير مختص، وما كان مختصا هو الذي يعمل. قال: وما لا يختص فحقه ألا يعمل. ولغة أهل الحجاز إعمالها كعمل ليس لشبهها بها في أنها لنفي الحال عند الإطلاق، فيرفعون بها الاسم وينصبون بها الخبر، نحو ما زيد قائما، قال الله تعالى: ما هذا بشرا، وقال تعالى: ما هن أمهاتهم. هاتان الآيتان يعني صريح العمل فيهم. بقيت آية محتملة ذكرها ابن هشام في الشذور، لكنها محتملة ليست صريحة. ومن هاتين الآيتين استدل أهل الحجاز على إعماله. وقال تعالى: ما هن أمهاتهم. قال الشاعر: أبناؤها متكنفون أباهم حنق الصدور وما هم أولادها. شاهد وما هم أولادها، ما نافية حجازية تعمل عمل ليس، وهم اسمها، وأولادها خبر، أولادها خبر. الإعراب سهل، هنا الإعراب سهل نمشي. قال لكن لا تعمل عندهم إلا بشروط ستة ذكر المصنف منها أربعة. الأول ألا يزاد بعدها إن، فإن زيدت بطل عملها، والمراد بإن الزائدة، يعني ألا يزاد بعدها إن الزائدة. وأما النافية لو وجدت قالوا لا تمنع العمل، لأنها مؤكدة لما، يعني إن الزائدة لو اتصلت بماء هذه الحجازية بطل عملها. وأما إن النافية قالوا يجوز، لأنها ستؤكد النفي، ستؤكد النفي. قال بطل عملها نحو ما إن زيد قائم برفع قائم ولا يجوز نصبه، وأجاز ذلك بعضهم هم الكوفيون أجازوه. إذا بطل عملها الاسم الذي بعدها ما إعرابه؟ مبتدأ. قال الثاني ألا ينتقض النفي بإلا نحو ما زيد إلا قائم، فلا يجوز نصب قائم، وكقوله تعالى ما أنتم إلا بشر مثلنا، وقوله وما أنا إلا نذير، ومثلها وما محمد إلا رسول. فيقال في إعراب هذه الأمثلة ما نافية حجازية بطل عملها، ومحمد مبتدأ، وإلا لا وذات حصر، ورسول خبر. قال خلافا لمن أجازه، قال الثالث ألا يتقدم خبره على اسمها وهو غير ظرف ولا جار ومجرور، فإن تقدم وجب رفعه نحو ما زيد ما قائم زيد، فلا تقل ما قائما زيد، في ذلك خلاف. ومنهم من أجاز يتقدم في اقتران الخبر بإلا، قد ذكروا من الشواذ وما الدهر إلا من جنونا بأهله وما صاحب الحاجات إلا معذبا، شاهد إلا من جنونا، هنا أعملها مع وجود إلا، هم جماعة أجازوا عملها، قالوا لأولده وجيب بأنه شاهد أو مؤول بأنه مفعول مطلق الخبر المحذوف، هكذا قال. أنا أمر إذا كان يعني هذا التأويل إلى تكلف تركوا أولى، هذا ما أنه قد ورد من كلام العرب يجوز المانع. قال فإن كان ظرفا أو جارا أو مجرورا فقدمته فقلت ما في الدار زيد وما عندك عمرو، فاختلف الناس فيما حينئذ هل هي عاملة أم لا، فمن جعلها عاملة قال إن الظرف والجار والمجرور في موضع نصب بها، ومن لم يجعلها عاملة قال إنهما في موضع رفع على أنهما خبران للمبتدأ الذي بعدهما. وهذا الثاني هو ظاهر كلام المصنف، فإنه شرط في إعمالها ألا يكون المبتدأ والخبر بعدما على الترتيب الذي زكن، كان هنا وترتيب زكن، فإنه شرط في إعمالها عندكم ألا إيش، فإنه شرط في إعمالها أن يكون المبتدأ والخبر بعدما على الترتيب الذي زكن، يعني شيء معلوم. وهذا هو المراد بقوله وترتيب زكن أي علم، ويعني به أن يكون المبتدأ مقدما والخبر مؤخرا، مقتضاه أنه متى تقدم الخبر لا تعمل ما شيئا، سواء كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا أو غير ذلك، وأصرح بهذا في غير هذا الكتاب شرح الكافية. هذا الشرط الثالث، أن لا يتقدم خبره على اسمه وغير ظرف وجار مجرور. وأما إذا كان الخبر جارا مجرورا يقول لا يجوز تعلق الخبر جارا ها؟ يقول أن سواء كان الخبر غير مجرور مجرور أو غير ذلك يقول لا يتقدم خبره على اسمه وهو غير ظرف ولا جار ولا مجرور. ها؟ ها؟ استثنى، لكن المسألة خلافية. ما في الدار أحد، ما جاز هذا.